ارجع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله، وارجع إلى كلام ابن القيم، وانظر فيما يقولونه عمن هو شر من هؤلاء بمراحل، المعتزلة والقدرية. عندما يقول عن القدرية والجبرية أننا نأخذ الحق الذي عند كل طائفة منها فيجتمع الحق عندنا، ونرد الباطل الذي عندهم، فنصل إلى النجاة من البدع. إذا كانوا دول قالوا حقا نقبله، وإذا كانوا هؤلاء قالوا حقا نقبله، نجمع الحقين معا يتضح الأمر لنا. ده كلام ابن القيم في شفاء العليل تجدوه واضحا، تجد كلام شيخ الإسلام تيمية أيضا واضحا في كلامه على هؤلاء وعلى الأشاعرة في أول المجلد الرابع من فتاوى، كلام واضح وجلي أن كل من قال الحق يقبل منه. ألم يأمرنا الرسول عليه السلام أن نقبل من الشيطان إذا قال حقا؟ وصار من السنة أن نقرأ آية الكرسي قبل أن ننام، والشيطان هو الذي علم أبا هريرة هذه الآية وقال له أنها يعني لا يزال عليه من الله حفظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، أتدري يا أبا هريرة من تكلم منذ ثلاث ذاك شيطان؟ فالرسول عليه السلام عندما قال الشيطان كلاما حقا أمرنا أن نأخذ به، وأخبر أنه صدق فيه. فما الظن بأناس مسلمين راغبوا في نصرة الدين، ولا شك أنهم بذلوا من أجل نصرة الإسلام، وأخطأوا في بعض المسائل وواصلوا إلى البدع في بعض المسائل، نقول بعضهم وصل إلى البدع، ولكن كان في زمن انتشر فيه الجهل وقل فيه العلم، ولم يسعفهم يعني الوقت لكي يتعلموا التعلم المطلوب. الأستاذ سيد قطب رحمه الله التزم على كبر رافضا للحضارة الغربية التي وجد الناس يتهافتون على تقليدها في ذلك الزمن، وبلا شك أن كتاباتي مفعمة يعني الشعور بالانتماء للإسلام والولاء له والرغبة في الرجوع إلى هذا الدين، وأخطأ في مسائل وقع فيها، في مسائل في الإيمان، وفي مسائل في الصحابة، وفي مسائل في بعضها في التكلم على الأنبياء بما لا ينبغي أن يتكلم، لكن لم يصل إلى الاستهزاء قطعا كما يزعمون، ولم يقل بوحدة الوجود كما سيأتي على الناس زمان يذكر فيه الشيطان فيقولون رضي الله عنه إذا قلت الإمام قالوا حقه، منهج الموازنات يقضي بأن نذكر ما له كما نذكر ما عليه، فإذا قلت وما له يقولون ألم يدل أبا هريرة على قراءة آيات الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه؟ نقول فأخذتموها عن الشيطان بإسناد عام؟ نحن إنما أخذناها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لما اعتمدها أخذناها عنه ومنه لا عن الشيطان. وأما أقوام فيستدلون لجواز منهج الموازنات بالشيطان، فهل لنا مع هؤلاء كلام؟ إلى الله المشتكى وعليه التكلان. وهذا يقول بعضهم يستدل بحديث صدقك وهو كذوب على منهج الموازنات. أقول لك الحمد لله، جواب هذا السؤال فيه هو كذوب، صاحب هذا الاستدلال هو كذوب. أين الموازنات؟ هل نحن نعرف أن إبليس صادق؟ نحن ما علمنا من القرآن إلا قول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات في هذا الباب والمعنى عن إبليس كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه المرة أنه صدق والأصل كذوب، فيا لله العجب، كيف يؤخذ بمرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه صدق فيها ويترك منهجه كله الذي هو كذب الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الناس يتعلقون بواحدة ويتركون مئة كذبة في الكهان، صح ولا لا؟ مرة واحدة صدق، ومئة مرة وهو يكذب، ينسون المئة كذبة لأجل صدقة واحدة. في بعد هذا فتنة؟ هذه هي الفتنة. فنحن لم نأخذ بهذا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه صدق، وإلا الأصل هو كذوب لا نأخذ منه. أين هذه الموازنات؟ أي هات أبغني واحدة أخرى لإبليس، وثالثة ورابعة وخامسة حتى تقول وازنا. هذا كلام أصحاب الأهواء، وربما نقله الناقل وليس من أهل الأهواء لكن بسبب جهله، فهذا معذور، لأن بعض الناس ليسوا من أهل الأهواء لكن من أهل الجهل، ما يعرفون طرائق الاستدلال، فربما انطلع عليه هذا، فنقول ليس بكاذب ولا بصاحب هوى لكنه يجهل فيعلم. وأما إذا صدر هذا عن أهل الأهواء فنحن نعلم حينئذ أنهم يريدون نصرة الباطل.